مهتموا بالقرآن يتنافسون في استظهاره، من اللي يتقن حفظه ويستظهره عن ظهر قلب، ويتسابقون إلى مدارسته وفهمه. ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني بآية من كتاب الله لا تشد إليه الرحال أو المطايا لا أتيته. شايفين الحرص على المنافسة؟ ما فيش آية لو أعرفه، ولو عرفت أن في حد عنده حاجة ما بسكتش، بسافر وأشوف هو فين وأخذ منه الآية. حرص شديد جدا على الكتاب. وكانوا يتفاضلون فيما بينهم حتى عند الموت في الدفن يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدم. وربما كان قرة عين المرأة أن يكون مهرها القرآن، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أقواما بما معهم من القرآن. إيه ده القرآن لهذه الدرجة كانت منزلته في قلوبهم؟ واحد يقول لك أيوم احنا في منزلته في قلوبنا عظيمة، سيبك من الكلام، نريد الفعال التي تدل على هذا. وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجود إيثارا للذة القيام بالقرآن. قد ما يحب الناس النوم بقدر ما كانوا هم يحبون القرآن بل أشد. تلاوة للقرآن في الأسحار قبل الفجر، الصلاة به والناس نيام. حتى كان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدجى تعد الساعة 2-3 تسمع زنة النحل دي، البيوت شغالة بالقرآن، رجال ونساء وأطفال وشباب وكله شغال، تمر بالبيوت تسمع هذا الدوي. فهل نسمع اليوم هذا الدوي أم شخير النائمين؟ لا تسمع أبدا مثل هذا الدوي. لو فين وفين فين وفين لما مرة تسمع حد بيقرأ القرآن بالليل؟ بالله عليكم اللي بيسمع دوي أو بيسمع صوت قراءة قرآن في جوف الليل يرفع ايده. هل مريت يوم أو أنت في بيتك واليوم البيوت يعني مفتحة بعضها على بعض، يتكلم أي حد في البرج اللي أنت ساكن فيه، طفل امرأة رجل، يبقى كله ما كله فاتح في مسقط والشبابيك كلها مفتحة وكل سامع بعضه، حد عمره سمع بالليل والناس سكون والصوت ساكن دوي النحل؟ تسمع أصوات التلفزيون، تسمع أصوات البرامج، تسمع أصوات، لكن تسمع دوي كدوي النحل وقيام الناس به؟ فإلى الله المشتكى. ونسأل الله أن يهدينا وأن يرد أصحاب الديانات المنتسبين إلى الالتزام إلى هذا الهدي الذي كان عليه من يزعمون أنهم يقتدون بهم وأنهم يسيرون على هديهم من سلفنا الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكي فيهم هذه الروح، تمام، فيبلغهم ما أنزل إليه من ربه، بل يبعث إلى من كان سيد الدار منهم أو بعيد الدار منهم من يعلمهم ويقرئهم. يأتي حديث مالك بن الحويث، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ويقرأوا عليهم القرآن وحفظوهم القرآن ويستظهروا القرآن ويشرحوا القرآن. حرص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للقريب والبعيد، فبعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرته. شايفين الموضوع المهم اللي بيمهد به، اللي يذهب ويجب ناس تعلموه القرآن، يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. وكما أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد هجرته للتحفيظ والإقراء. فهذا الباب يا أخواني من أعظم الأبواب، ونحن على أبواب الإجازة الصيفية، وهذا باب ينبغي ألا يغفل مع الصغار والكبار. وليس معنى كلامي أن يكون هذا في الإجازات وفي المواسم وفقط، ولكن أقول لتكن بداية خير، نحرص على هذا في أولادنا وجيراننا وأقربائنا، استظهار القرآن وتعلم القرآن وفهم القرآن. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن. كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن. وبالتالي يا أخوان، في أخ دخل في الالتزام وبدأ معانا، على طول أول حاجة تعملها معايا هي تشوف حد من الإخوة يستلمه في القرآن. خلاص معاك الأخ فلان القرآن، ويبدأ جزء الفاتحة جزء عامة وهكذا، مهم جدا. وقلنا أن هذا لا يعني حفظه فقط. نرجع تاني إلى مقدمة التفسير. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم؟ لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا قراءتها وفهمها والعمل بها، على مكر وعلى مهل الآيات القليلة بالفهم العميق، فهم الذي يترتب عليه عمل. هي دي التربية. أي تربية أخرى اعلم أنها على غير الهدي، اعلم أنها على غير الهدي. لا تربية على مبادئ الجماعة، ولا تربية على الآداب اللي التزموا عليها في المسجد، ولا أفكار الشيخ اللي موجودة أبدا، إنما هي بالقرآن وعلى القرآن حتى يخرج مستقيما. لأن أي تربية أخرى ناقصة الجوانب أو غير متكافئة هيبقى جانب على حساب جانب، باب على حساب باب آخر. ها؟ سيهتم بباب من أبواب صحيح ويبقى ما شاء الله نابغ فيه، طب والأبواب الأخرى فيها قصور فيظهر خلل هذا المربى. فالتربية بالقرآن تحقق لك الشمول والاتزان، هي تربية رب العالمين لعباده. كان إذا هاجر الرجل دفعه النبي إلى صلى الله عليه وسلم إلى رجل منهم يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. للدرجة دي احنا ما نشوفش الموضوع ده غير أيام الايه؟ أيام الاعتكاف تبدأ تحس بالموضوع ده. لا، كانت النبي صلى الله عليه وسلم لما يبونهم ألا يرفع بعضهم صوته بالقرآن حتى لا يشوش على إخوانه، دي مسألة في كل الأيام وفي كل الأوقات، لأن الطبيعي أن الصحابة شغالين قرآن قرآن فلان في المسجد القرآن. وأنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، إلى مسألة مهمة. صارت الدعوة طاغوتا يعبد من دون الله، صارت الدعوة اللي هي أمر شرعي طاغوتا يعبد من دون الله. أخي بيلتزم اليوم الدعوة، الدعوة الحرص على الدعوة تبليغ الناس، والأمر ده في الدعوة أكثر ثوابا، وهو في العبادة والتقرب والعلم والفهم صفر أو قريبا من ذلك، والكل بيزعم إنه شغال بالدعوة والإسلام ودين الإسلام، وعشان نرفع الدين ونرفع الراية، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وتجد المقولات الصحيحة توضع في غير موضعها. لما ترى في سيرة الصحابة كل واحد حريص على التعبد كما نزل ألف باء، فين وردي من القرآن، فين وردي من العبادة وقيام الليل، فين واجبات الشرعية تجاه والدين وجيران وأقارب، فين فهمي لهذا الكتاب، فين دراستي له، فين كذا فين كذا. فكان يخرج منهم الصحابي هو الصحابي، تمام؟ ها؟ بل وينفرون من سوى ذلك ويتركونه إلى سواه، ويتركونه إلى سواه. لكن صار الناس اليوم يتركون ألوان العبادات وألوان القربات والأبواب التي ينبغي أن يبدأ بها، والأبواب التي ينبغي أن تسلك، والأبواب التي هي الأصل، تحت هذا الطاغوت المزعوم أنه بيدعو إلى الله وفي سبيل الدعوة، وأنه ده دفع متعدي وأفضل نفع القاصر وكذا وكذا. هذا الكلام يا إخواني يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى اتزان. وانظروا وراجعوا سيرة الصحابة، مش إحنا بندعي متابعة السلف، طيب نشوف سيرة الصحابة كان حرصهم على أي شيء أكثر، ها؟ مع أنهم من أكثر الناس دعوة في سبيل الله، لكن تجد أن الأبواب دائما الحريصين عليها هي هذه الأبواب التي هي الدين. ولهذا يا أخواني ينبغي هنا أن نراجع الأولويات، ينبغي أن تراجع هذه الأولويات في نفسك، وتقديم أو تأخير شيء إنما هو يكون بالرجوع إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتأخر عن أصحابه فيسألونه فيقول حبسني حزبي، أو قال وردي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حبسني حزبي. يعني يا رسول الله ده الدعوة والنفع المتعدي وده النبي والصحابة، ها؟ الأولويات، يرى النبي صلى الله عليه وسلم من الأولويات أن يتم حزبه. انتبهوا أخواني، فإن أحيانا الناس تعتقد أنها تدري وتضبط أمورها بما لم يضبطه الشرع، فهذا هو عين الابتداع، هو أن تركب هواك وتنظر ما يراه عقلك من المصالح وتقدمها على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذين فهموا عنه واتبعوا طريقته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول جما غفيرا، منهم الأربعة الخلفاء وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم مولى أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، هؤلاء كلهم من المهاجرين رضوان الله عليهم، وحفظ القرآن من الأنصار في حياته صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال إنه أحد عمومتي رضي الله عنهم أجمعين، وقيل إن بعض هؤلاء إنما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما تكن الحال فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين، حتى كان عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم اليمامة 40 و100، كانت الحروب بتدار بالمئات مش بآلاف ومئات الآلاف، فعشان يموت فيها مثل هذا 140 واحد من حفظة الكتاب، قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. الشاهد يا أخواني هو حرص الصحابة على حفظ القرآن. والله ما كان لي أن أقول في مرحلة المجتهد مثل هذا الكلام، حرص على الحفظ والحرص على القرآن، ولكن وجدت أن هذا الخلل يا أخواني موجود حتى في من تقدم في العلم، عدم الحرص على استظهار الكتاب، عدم الحرص على قراءة الحزب من القرآن، عدم الحرص على القيام به بالليل، وجدت هذا موجودا في أكثر المنتسبين إلى العلم، ولهذا قلت لن أعدو هذا الموضع حتى أنبه عليك أني أنبه على أناس لا يزالوا مبتدئين. القرآن هو المقام الأول، وراجع فتوى شيخ الإسلام في طلب العلم وأولويات الطلب فإنه ما قدم شيئا على القرآن، بل ذم من يفعل سوى ذلك واعتبر أن هذا من سلوك أهل الكلام والبدع بعد مسلك أهل السنة المستقيم في حرصهم على القرآن. فالقرآن قال. ولهذا أقول يا أخواني إن شاء الله تعالى عود إلى جزء كل أسبوع، احنا تركناه فترة لأجل أن الكثير اشتكى وقال أن في تزاحم المواد ونحو ذلك، هو الجزء الذي نأخذه كل أسبوع وأسئلة فيه إن شاء الله تعالى. يبدأ المرة القادمة نتم سورة آل عمران، احنا امتحنا في البقرة فقط لا غير. قال ابن الجزري رحمه الله إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب، كان الأصل عندهم في هذا أنهم يستظهرون القرآن عن ظهر قلب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة أن صدورهم أناجيلهم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت له أي رب إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليه. فأخبر سبحانه أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأ في كل حال كما جاء في صفة أمته أناجيلهم صدورهم، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذي لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. أنا عايزك تمسك كده القساوسة، مش النصارى، قساوسة النصارى وأصحاب الدير منهم، وقول لهم سمع لي الإنجيل، مش القرآن، الإنجيل. لا تجد هذا الحفظ الذي عندنا. أنت اليوم قد تأتي بصبي في الخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة من عمره آلاف، حتى يقول في بعض المحافظات مشروع المليون حافظ، ويطلع لك مليون حافظ لكتاب الله، والمسابقات تعقد عدة مرات خلال السنة الواحدة وتجد مئات وآلاف الحفاظ. ها؟ فهذه خصيصة من خصيصات أو خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب الأولى. أناجيلهم صدورهم بيحملوا كتاب ربهم في قلوبهم. فإخواني إذا كان هذا مما تخص به أمة محمد فأولى الناس وأحراهم به من ادعوا أنهم يحملون الشريعة من طلبة العلم فالقرآن القرآن. إشكال جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. ده مين اللي بيتكلم والحديث فين؟ في البخاري. لم مات النبي ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. الله، إمان أنا ليه من شوية والكاتب قال المصنف حفاظ القرآن من المهاجرين وعدد لنا عددا ومن الأنصار وعدد عددا، ها؟ فهذا الحديث يشكل، مش كده؟ الحديث الثاني هو ما رواه البخاري عن أنس أيضا وقد سأله قتادة عن من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. مين اللي اختلف؟ أبو الدرداء بدله ذكر مين؟ أبي بن كعب. الله، هم أربعة ولا خمسة ولا غلط مرة قال ده ومرة قال ده؟ أبدا، إنما الحصر هنا حصر نسبي وليس حصرا حقيقيا. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، في الحديث الآخر يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذه واحدة. فلا يلزم من قول أنس رضي الله عنه لم يجمعه أو ما جمع القرآن غير أربعة أن هذا هو الواقع في نفس الأمر، لأنه قد يكون هؤلاء الأربعة في علم من؟ ده يعني تفسير آخر ودفع آخر للشبهة، إن أنس اللي يعرفهم قد جمعوا القرآن في عهد النبي أربعة، ما يعرف أنس سواهم، وقد يذكر غيره غيرهم. واضح؟ وبالتالي هو أخبر عن نفسه فيما يعلم. في صحيح البخاري من طريق حفص بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن أربعة، الحديث في البخاري: عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. في كم واحد ما قالهمش أنس؟ اثنين، عبد الله بن مسعود وسالم. ايه؟ واللي قال الكلام ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان معهم القرآن مش معهم القرآن؟ يقول خذوا منهم القرآن فلان وفلان. إذن منهم عبد الله بن مسعود وسالم لم يذكر وهما من المهاجرين، وهما من المهاجرين، وأنس يقول لم يحفظوا إلا أربعة من الأنصار. فعلم أنه ليس حصرا حقيقيا بل حصر نسبي أو حصر فيما يعلمه هو أنس، لأن هناك روايات وأحاديث أخرى تصرح بأسماء غير هذه الأسماء الأربعة ممن ذكرنا في أول الدرس من أسماء المهاجرين وأسماء الأنصار. عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، الحديث المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص، عندك مكتوب عبد الله بن عمر صححه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ القرآن كل ايه؟ كل ليلة. طيب يقرأ القرآن كل ليلة، يبقى استظهر القرآن ولا ما استظهروش؟ ولا كان معه طلعة الشمير اللي في جيبه ولا مصحف المدينة؟ انما هو استظهار القرآن، وهذا عبد الله بن من؟ ابن عمرو. واضح؟ وفي حديث محمد بن كعب القرظي جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ وعبادة بن الصامت وأبي وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخواني إن القرآن نزل جملة واحدة أم منجما؟ إلى قبل موت النبي بديه، مش كده؟ فمين اللي كان جمع القرآن كله؟ يبقى لابد بيتكلم عن فترة ايه؟ اللي بعد أن نزل القرآن كله. فاهمين إزاي؟ ما هو جمع القرآن يبقى لابد أن يكون نزل القرآن. فإنما كان هذا. ولهذا يا إخواني حفظ من حفظ في هذه الفترة ينزل يحفظه ينزل يحفظه، ولكن بعد موت النبي ما تعدش من الصحابة العدد اللي حفظ. فهمنا عايز أقول إيه ولا مش فاهم؟ ها؟ أيوة، لأن القرآن ما تم نزوله إلا قبل موت النبي بقليل، وهذا يدل أكثر على خلاف المفهوم الظاهر من حديث أنس. لأن البعض يقول لك ودي أكبر دليل الصحابة ما كانش عندهم الحرص على حفظ الكتاب. لا، إزاي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده كون يعدد هؤلاء في هذه الفترة الوجيزة، فهذا أكبر دليل على إيه؟ على حرصهم. معايا يا إخواني؟ فاهمين بوصل؟ فالدليل الذي استدلوا به كما قال شيخ الإسلام ما استدل أحد بدليل صحيح على معنى باطل إلا كان في الدليل ما يرد عليه. أيوة طبعا، ده أكبر دليل على أنهم كانوا أحرص الناس على حفظ الكتاب وفهمه، إنه حتى يبقى مدة وجيزة اللي باقية قبل موت النبي وتجد هذا العدد من الحفاظ. واضح؟ هذه أو هذا وجه آخر. يبقى لا يراد الحصر، يراد ما عرفه أنس، يراد الفترة اللي كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قالوا لا، إنما يقصد بالجمع الكتابة اللي كتبوا، لا، إنما يقصد الحفظ في الصدور. تمام؟ بعضهم قال لا، جمع القرآن يعني بالقراءات، بوجوه القراءات بأحرفه السبعة. وبعضهم قال لا، ده يقصد جمعه أي مشافهة من النبي، خدوا من النبي مباشرة. وبعضهم قال الجمع شيئا فشيئا حتى تكامل نزوله، المعنى اللي أنا بقول لكم عليه. واضح إخواني؟ فلا يشكل عليك هذا الحديث أبدا. يجيش واحد يقول لك في الصحيحين كذا وكذا، أيوة في الصحيحين كذا وكذا، لكن أنت مش فاهم معناه ولا مقدر إيه أبعاد فهم هذا الحديث. قال المازري وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه، فإنه لا نسلم حمله على ظاهره، سلمناه لو قلنا أنك لهم صح، ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه، لكن لا يلزم من كون كل من الجمع الغفير لم يحفظه كله ألا يكون حفظ مجموعه الجمع الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى. مش كده ولا إيه؟ احنا نتكلم فيه، والملاحدة يقول لك هو شفت مش حافظينه أصلا وكذا كذا، ده حتى لو كان كما قلتم وليس كما قلتم بالوجوه التي ذكرناها. فلو قلنا إن في 100 صحابي حافظين ربع، ومئة صحابي حافظين ربع، ومئة صحابي حافظين ربع، ومئة صحابي حافظين ربع، ده تواتر ولا مش تواتر؟ ردوا علي، تواتر. يبقى نقل القرآن بالتواتر، ليس شرط التواتر أن يكون المئة للإيه؟ للقرآن كله. وبالتالي نأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الأحاديث المتواترة، كتاب السيوطي. طيب الأحاديث المتواترة دي معناها الأحاديث اللي كلها رواها جمع، هو نفس الجمع عن نفس الجمع عن نفس الجمع؟ أبدا، كل جزء من هذه الأحاديث، كل مجموعة حفظها جمع بعدد بلغ التواتر عن جمع عن عدد بلغ التواتر، ليس شرطا أن يكون نفس الآخرون، قد يشتركون أو لا يشتركون، وأطلقوا على هذا تواترا. واضح؟ فليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه. فهمتوا كلمة المازري؟ بيرد على الملاحدة. إذن تواتر القرآن، هو عايز يقول أنكم بتقولوا تواتر، آده أنس بيقول إن مات الرسول ما فيش غير 4 اللي حافظين، يا مسكين، وهذا يدل على عدم التواتر؟ ها؟ لو تكلمنا عن جمعه كله ده موضوع، لكن لو تكلمنا على إن كل سورة في مئات الصحابة حافظينها فهو تواتر. واضح؟ فليس له مدخل هذا الملحد فيما دخل فيه. وقال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. قال وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم، يعني هذا ما عرفه أنس، وإلا فمئات الصحابة يستظهرون القرآن أو بعضه، ولا يعني هذا عدم التواتر. ثم إنما ذكرناه في هذا المقام لا يتجاوز دائرة الصحابة الذين جمعت صدورهم كتاب الله في إيه؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد أتم حفظ القرآن آلاف مؤلفة من الصحابة، واشتهر بإقراء القرآن من بينهم سبعة: عثمان وعلي وأبي بن كعب وأبو الدرداء، اشتهر بإقراء القرآن من بينهم هؤلاء السبعة، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، كلهم جمعوا التنزيل بين حنايا صدورهم وأقرأوه لكثير غيرهم، جازاهم الله أحسن الجزاء. هذا كله أخواني كأنه كما قلت لكم كالتأنيب والتحفيز أو التحفيز لنا على استظهار القرآن والحرص على ذلك وتبليغ ذلك إلى أقوامنا وأهلينا وذوينا وجيراننا وطلابنا، نسأل الله أن يعلمنا الكتاب. هذه هي الكتابة في الإيه؟ هذا هو الحفظ في الصدور الأول. النبي والصحابة ومن يومها بتتوالى الأمة الآن ها بأعداد لا تحصى من الحفاظ. الحفظ الثاني، اكتب ثانيا، جمع القرآن بمعنى كتابته. الحفظ وحده يكفي. عايزك تفهم العبارة دي، عايزك تفهم العبارة دي كويس جدا. الحفظ في الصدور بهذا التواتر من هؤلاء الحفاظ كاف، انتهى. القرآن نقل بأعظم نقل وبأحسن سند، تواتر بحفظ الصحابة عن الصحابة عن الصحابة عن التابعين عن التابعين عن التابعين عن تابعيهم إلى ما شاء الله، متواتر بهذا. لو لم يكن هناك ولا مصحف واحد مكتوب فهذا حفظ يكفي عند كل أحد. عشان لما نيجي نسمع كلام الشيعة في تدوين وكتابة القرآن، كل كلام لو سلمنا أن كلامكم وشبهاتكم كلها صحيحة فاجعلها خلف ظهرك، يكفينا حفظ الإيه؟ حفظ الصدور. ولكن رغم ذلك شاء الله وقدر وأمر بكتابة القرآن. قلنا إن همة الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانت منصرفة أول الأمر إلى جمع القرآن في القلوب بحفظه واستظهاره، ضرورة أنه نبي أمي بعثه الله في الأميين. أضف إلى ذلك أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم في ذلك العهد، ومن هنا كان التعويل على الحفظ في الصدور يفوق التعويل على الحفظ في السطور، على عادة العرب أيامئذ من جعل صفحات صدورهم وقلوبهم دواوين لأشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيامهم. ولكن القرآن حظى بأوفى نصيب من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواتها في عصره. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط في كتاب الله، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. مش أي حد يكتب الجملة المزجوعة الجميلة دي، ها ناس التقال بتوع زمان اللي ما عادوش موجودين دول، خاص إلا ندرة نكاد لا نراها، ها تلاقي مليء كده باللغة ومليء بالعلم ومليء بكل حاجة تملى عينك. حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. لا أزيد على كلامه أن النبي في أول الأمر أمرهم ألا يكتبوا شيئا سوى القرآن. شايفين شدة العناية؟ ها أدوات الكتابة قليلة، والكتاب أمة أمية، الكتاب فيهم قلة جدا، ويأمر بالكتاب ويكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بعدم كتابة سواه، كل هذا لتأكيد إيه؟ حفظ القرآن، حفظ القرآن، فيكون حفظا في الصدور بعد أن كان ولا يزال حفظا في الإيه؟ وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وناهيك بهؤلاء، ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم من كتاب الوحي. وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من سورته. يعني ايه؟ يعني يقول لهم اكتبوا دي في مكان كذا وكذا، الآية دي تنزل يقول لهم خلوها بين آية كذا وكذا من سورة كذا، صلى الله عليه وسلم. إذن الكتابة بأمر من؟ وبإشراف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع. ما فيش قرطاسية، ها؟ عارفين القرطاسية جماعة الليبيين أو السعوديين، الكتب والكراريس والكلام ده. قرطاسية المكان بيع فيه كراريس، مش فيه كراس، مش فيه أوراق الكاغد البيضاء هذه، لا، ده يجيب له سعف النخيل، جريد النخل، الحتة العريضة اللي في أوله ديت أو في آخره، ها، ويكتب عليها. يأتي باللخاف، اللخاف الأحجار الرقيقة، حجرة لها نعمة كده ورقيقة، ها، ويكتب على هذه الزلطة الناعمة الرقيقة النحيفة من هذه الأحجار. أو الرقاع، سواء بقى رقعة من جلد، رقعة من كاغد، من ورق. أو الأديم، قطع الأديم، الأديم يعني الجلود، يبقى واحد فيهم دبح له خروف ولا أرنب ولا حاجة، يروح جايب الجلد اللي احنا بندبوغه دوت ويكتب عليه، متخيل ازاي؟ فصار القرآن مكتوبا في سعف النخيل. يعني ممكن تلاقي واحد عنده صندوق، دايما أقول التشبيه ده، عنده صندوق، تلاقي في الصندوق ده حجارة مكتوب عليها لوح كده، تلاقي سعف نخيل، تلاقي جريدة نخلة، تلاقي قطعة جلد، تلاقي لوح، عارف اللوح اللي هو العظمة اللي في الكتف دي العريضة، ها، تلاقي لوح بتاع بهيمة كان ذبحها، تلاقي جوه الصندوق ايه ده؟ ده المصحف بتاعه. ايوه، مش بهزر، بتكلم بجد، تجد محتفظ بهذه الاشياء، لخف ورقاع وعسب النخيل ونحوها. قال والأضلاع، الأضلاع ممكن تلاقي ضلع كده بقرة عريض كده وتلاقي كاتب عليه مثلا سورة الكافرون، تلاقي كاتب عليه سورة إذا جاء نصر الله الفتح. ها، فمع قلة الأدوات، ها، أدوات الكتابة، حرصوا على الكتابة. رغم من الأصل كان عندهم، كانوا بيحفظوا الدواوين والأشعار والمحافل والمفاخر والأنساب، يجيبها لك تغلط أنت، يجيب لك نسب فلان ويقول لك ده التقى معاه في فلان والتقى معاه في فلان وفلان، يحكي لك النسب كأن يعني لو أمامك شاشة أو لوحة، تخطئ وهو لا يخطئ، تخطئ وهو لا يخطئ. ورغم ذلك كان التوثيق بالكتابة في السطور بعد أن كان توثيقا لا يدانيه توثيق في الصدور. طبعا اللي ما يعرفش القصة دي وما يعيش الموضوع اللي احنا هنحكيه ده، يسمع كلام الشيعة قبحهم الله يبدأ يهتز. كثير من الشباب مهتز الآن في القرآن بسبب دخولي على مواقع الشيعة وتشكيكهم في القرآن. لابد أن يدرس، أن يدرس مثل هذا وأن يعلم للناس في هذه الأزمان السوء. ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد، والقرآن مجموع على هذا النمط، بيد أنه لم يكتب في صحف ولا في مصاحف، بل كتب منثورا، بل كتب منثورا كما سمعت بين الرقاع والعظام ونحوها مما ذكرنا. روي عن ابن عباس أنه قال، شفتوا ازاي يا اخواني ان القصة مش قصة انك معاك جهاز فيه القرآن كله وحط السماعات واي حد معاه مصحف وجهاز وإلكتروني ومكتوب. القصة تحتاج الى حرص على هذا الدين، تحتاج الى اهتمام بهذا الكتاب، تحتاج انك تفهم انه كتاب الله عز وجل، مش الاشكال الوسيلة ايه، الوسيلة صارت لخاف ولا رقاع ولا كذا ولا كذا، المهم يكون في الصدر وفي القلب وبالفهم وبالعمل وبالنفاح عنه والمنافحة عنه والذب عنه، الحرص عليه والدعوة إليه، هو ده الشغل اللي كانوا شغالينه، مش حريصين الطبعة كم لون واربعة لون ولا اتنين لون وعلى همش وإيه وفيه إيه. كل هذا إخواني من الظاهر الذي اهتممنا به دون الاهتمام بالباطل، وإنما جعلت هذه الأشياء ليزداد الناس فهما وعملا وتطبيقا، لا ليتباهوا به أو يدعوا إن معاه مصحف كذا أو معاه مصحف كذا. فشتان شتان بمن كانت مصاحفهم في الرقاع واللخاف والجليد والجريد والأديم والعظام والأكتاف والألواح والأضلاع، وبين أقوام معاك مصحف فاخر وبدل مصحف مصحفين ثلاثة في جيبك، ومعاك واحد مكتوب واحد إلكتروني واحد كذا وكذا وكذا، شتان شتان. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فانظر ما أصاب القرآن من قلبك وما أخذ من حياتك وفهمك، فهذا هو المراد والله أعلم. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وعن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع، معك سورة كذا هات آية دي حطها هنا في المكان ده، ويبدأ يكتب النص تاني في رقعة جديدة بالآية اللي وضعت في المكان الذي أمر به. فعاشوا التنزيل، عاشوا التنزيل. وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الترتيب بتوقيف ممن؟ جبريل عليه السلام كما علمه ربه. فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يقول: ضعوا كذا في موضع كذا، ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن، والصحابة حافظين القرآن كثير منهم بالتواتر، ويكتب القرآن بين يديه ولا يكتب شيء سوى القرآن، وجبريل معهم: ضعوا كذا في مكان كذا وضعوا كذا في مكان كذا. واضح إخواني؟ هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف أو عظم أو نحو ذلك. ركز بقى في الجزئية دي، مهمة جدا، لأن ده مدخل من مداخل الشيعة لعنهم الله وقبحهم. يقول إيه؟ في كتابة تانية غير الكتابة دي، مش كان يأمرهم ألا يكتبوا شيئا سوى القرآن؟ كتب هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة مع قلة الأدوات اللي ربنا سعده كده وذبح له خروف وخد له كتف خروف يقعد يكتب ويعيد، ده مصحف ابن مسعود، ده مصحف علي بن أبي طالب، كل واحد مصحفه الخاص به بما تيسر له من أدوات الكتابة، غير اللي كتب بين يدي إيه؟ غير اللي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هو هو. ولكن أنا بتكلم دلوقتي حتى نعرف سيرة وتاريخ الجمع كيف كان. يقول: كان منهم من يكتبون القرآن في صحفهم، صحفهم اللي هي إيه؟ القراطيس والعظم، نفس الكلام واللخاف والأحجار، بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله. ممكن واحد يكون في غزوة بقاله شهر أو خرج في سرية ويرجع يلاقي في صورة نزلت أو آية، وكانوا أحرص الناس. وعشان كده لو واحد من بيقرأ الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بحس الناس دي عاشت المعنى ده. إحنا بنعيشه كده بطريقة فعلا ما تشعر الإنسان بقيمة هذا الباب. الواحد فيهم راجع من غزوة والجراح تثقله، ها ماذا نزل من القرآن، وجاي ومتشوق ومتشوف، ها ويكون قبله جريدة ويكتب، طب نزل إيه تاني وإنت سمعت إيه وإنت حفظت إيه، ويكتبه ويحرصه. القرآن القرآن القرآن القرآن يا إخواني، هذا كتاب الله وهذا كلام الله، هذا هو النور. فلو لم يكن في قلبك هذا النور، فبأي شيء تستضيء في الفهم والتعقل وفهم النصوص والغوص فيها؟ انتبه، انتبه إلى هذا الكشاف الذي لا يدنيه كشاف، إلى هذا النور الذي لا نور بعده ولا قبله. خلي بالك، هذا هو النور الذي تستضيء به في طريقك للعلم وفي اجتهادك وفي استنباطك للأحكام. فينبغي أن نتمرس في هذا الكتاب، ينبغي أن يكون معنا فعلا كالفاتحة، لا حفظا بل حفظا وفهما وعملا. احرص على هذا ما استطعت، تكن أعلم الناس وأعبد الناس بإذن الله تعالى. ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها. الصحابة اللي بيكتب، أي حد بقى كتب سورة الإخلاص، كتب سورة الفرقان، كتب سورة كذا، عنده دية سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. واضح؟ وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتبها ثم خرج في سرية مثلا فنزلت في وقت غيابه سورة، كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ثم يستدرك ما كان قد فاته في غيابه فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له، فيقع فيما يكتبه تقديم تأخير بسبب ذلك. واخد بالك؟ جايب سورة الإخلاص، هو عين عنده اللوح ده في الإخلاص والنخلة دي فيها الفرقان وكذا وكذا، مش ليس بالمرتب، واضح؟ اثنين، وكان من الصحابة من يعتمد على حفظه فلا يكتب. يبقى في صحابة كانوا بيكتبوا، وفي صحابة على الأصل الذي هم عليه، ها؟ الأصل هم عليه هم بيحفظوا إيه؟ في صدورهم، فلا يكتب جريا على عادة العرب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من غير كتابة. صفوة المقال وخلاصته أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابته ملحوظا فيها أنها تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها، بكلام محتاج إلى دليل ولكن هي كلمة المصنف، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، وربما كتبه غير مرتب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعا في صحف ولا مصاحف عامة. يبقى الكلام ده كل صحابي عنده أو عنده ما عنده من السور أو الآيات، خلي بالك ده غير المصحف الكامل اللي كتب بين يدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال عنوان، لماذا المسألة دي مهمة جدا؟ عشان بيقول لك وفي مصحف ابن مسعود وفي مصحف علي وفي مصحف فلان، تبقى عارف يعني في مصحفي، مصحفه يعني اللي كتبه هو، واضح؟ وليس هذا تشكيكا فيما كتبه، لا، كان ما كتبوه هو الحق، ولكن هنحتاج في شبهة سيثيرونها الآن ونعرف كيف يكون الرد عليها، فلازم تكون عارف الخلفية ديت. لماذا لم يجمع القرآن أيامئذ في صحف ولا مصاحف؟ لاعتبارات كثيرة. أولها أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد في عهد أبي بكر ولا مثل ما وجد في عهد عثمان، فالمسلمون وقتئذ وقت نزول القرآن بخير، والقراء كثيرون، والإسلام لم يستبحر عمرانه، والفتنة مأمونة، النبي موجود وجبريل ينزل والحفاظ موجودون والدنيا كلها بخير، قرآن في قرآن. بقول لك تمشي في الشوارع وفي الحواري وفي السكك الدقيقة تسمع دوي النحل بالقرآن في بيوت المسلمين، ما فيش بيت اسمك تعدي وما تسمعش دوي القرآن. فالقصة مش محتاجة لحسن حد يحرف، لحسن حد يضيف، لحسن حد يأخر إيه ويضيف إيه. ده بقول لك الأمة بتحفظ وتتلو بالليل والنهار وفي وسطهم النبي، وجبريل ينزل وضع هذه مكان هذه وضع كذا وضع كذا وضع كذا، القصة مأمونة. قال والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة، وأدوات الكتابة غير ميسورة، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم باستظهار القرآن تفوق الوصف، وتوفي على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها. لما يحصل يأتي يتلو تلاوة ويروح جايبه عمر بن الخطاب، شايفين ازاي اول ما سمعه؟ مش دي التلاوة، مش دي القراءة اللي اقرأناها رسول الله، ويجر ويجيبه للنبي ويقول له اقرأ هكذا نزل. فاحتمال الفتنة ده مش موجود خالص، ده مين ده اللي هيدخل حاجة؟ ده لما قرأ على حرف من الحروف التي نزل بها شده من افاه وجابه. ايوه معنى جوه من تلاجوب معناها البتاع شد في افاه وجايبه كده للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد مجال لاي شيء والدنيا بخير. قال ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات، مش كده ولا إيه؟ مش في آيات نزلت ونسخت ها؟ فكتابة إيه؟ لا، ده كان الحرص على الحفظ أكثر، واضح؟ فتمحى هذه، نسخت ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثالثا أن القرآن لم ينزل مرة واحدة بل نزل منجما، دي كلها أسباب أنه ما تجمعش في مصحف واحد. رابعا أن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله، ده مش نزل كذا أكتب يلا الصفحة اللي بعدها نزل كذا أكتب الصفحة اللي بعدها نزل كذا أكتب، لا، لم يختر الله هذه الطريقة، بل جعل القرآن ينزل على الأحداث على المواقف في كثير من، وهذا من إعجازه كما ذكرنا من قبل في أسباب النزول، ده من الإعجاز إنك تجد اللي نزل هنا في مكة من نفس الصورة نزل في المدينة وتصير صورة واحدة مؤلفة مرتبة، ما تشعر إن ده كان في عصر مكة وده في عصر مدني، هي الصورة بتكاملها ووحدتها من أولها إلى آخره كأنها نزلت شيء على بعضه جملة واحدة، وليس كذلك. هذا كله يمنع من إيه؟ من كتابة مصحف، لأنه مش نازل الصفحة الأولى كراسة هنكتب فيها كل ما ينزل حاجة نكتب في الصفحة والصفحة التي تليها، لا، ده ترتيب المصحف اللي بين أيدينا وترتيب المصحف اللي كان في عهد أبي بكر وعثمان، مش هو ترتيب النزول. وهذا ما دعا إنسان مثلي إن أنا أمسك المصحف وأكتب رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة عشان أشوف ترتيب النزول، ترتيب النزول، فتلاقي المصحف مش بترتيب النزول. واضح إخواني؟ وأنت خبير بأن القراء لو جمع بأن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف، والحال على ما شرحنا، لكان عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف كلما وقع نسخ أو حدث سبب، مع أن الظروف لا تساعد وأدوات الكتابة ليست ميسور. امسح كل اللي عندك، شيل اللي خاف عشان في آيات حطت وهنضيفها، نضيفها فين؟ لازم تمسح عشان تضيف وتكتب اللي بعده، شيل كل دوت. طب فين؟ هي كراسة وهات كراسة تانية. واضح إخواني؟ ولهذا كله لم يجمع في صحيفة واحدة، لم يجمع في مصحف واحد. ولكن لما استقر الأمر بختام التنزيل ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمن النسخ، خلاص ما عادش القرآن هينزل، وتقرر الترتيب، الرسول رتبه لهم وجبريل رتبه لهم وانتهى الأمر، ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخ الكتاب في صحف أو مصاحف، ووفق الله الخلفاء الراشدين فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن وحياطة لأصل التشريع الأول، مصداقا لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فمات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بالتواتر محفوظ في الصدور، وهذه تكفي. ثانيا، مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب، ليس في مصحف ولكن في لخاف ورقاع وأضلاع وأكتاف وأوراق من الجليد من الجلد ونحو ذلك. واضح إخواني؟ لكنه كله إيه؟ مكتوب، وكل السورة كاملة كما نزلت وكما نزل، ممكن تكون آيات نزلت في وقت آخر وأضيفت في مكانها، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب محفوظ. جاء بعد ذلك عصر الصديق، وألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد غروب شمس النبوة، وواجهت أبا بكر في خلافته هذه أحداث شداد ومشاكل صعاب. أنا عايزك تعيش خليفة رسول الله، فعلا عيش بقى الهزة اللي حصلت بموت النبي. فعلا شفت لما يموت زوج وفجأة تلاقي الزوجة اللي عمرها ما فكرت لا في كسب ولا في الأولاد برة ولا مدارس ولا في حاجة خالص، هي كانت بتدير الأمور، وأي حاجة من الأمور دي يا زوجي كذا ويعملها. فجأة مات النبي اللي كان بيرتب لهم كل حاجة بترتيب السماء. متخيل الموقف ده؟ ها؟ فصاروا كالشات في الليلة المطيرة، خبط في بعضه. أشد فتنة حصلت للمسلمين وأشد حدث موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده فوق هذا فعلا. تخيل كده زوجة وفجأة زوجها سبى، تخيل أولاد وفجأة أبوهم مات بعد ما كان اعتمادهم كله على مين؟ على هذا الأب، على هذا الأب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر بهذه المسؤولية العظيمة اللي كان بيحملها رسول الله، هيحمل الرسالة والأمانة اللي كان حملها النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من السماء. لا، حدثت أحداث تهز الجبال. موقعة اليمامة ودارت الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب، وكانت معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن، ينتهي عددهم إلى 70 وأنهاه بعضهم إلى 500. نسأله 70 ونسأله 80، لأ 100، لأ 100 وكذا، 500. من أجل من مات واستشهد سالم مولى أبي حذيفة، وهال ذلك المسلمين، ده كان من القراء التؤال، وعز الأمر على عمر. طبعا أنتم عارفين ما حدث من ارتداد ومنع الناس الزكاة وحصل أمور كثيرة جدا. عيش بقى حياة الصديق في الوقت ده، عيش حياة رئيس وخليفة للبلاد في هذا الهرج والمرج، وبعد ما كانت الأمور منتظمة جدا على خير شاكلة، على خير ما تكون البلاد والعباد، فجأة اضطربت أحوال البلاد والعباد. يا أخواني، إن الله إذا ابتلى إنما يبتليك لينظر ماذا تفعل. فالقضية أنا عايزك تأخذها بأمرين، تأخذها بهذا المنظور السهل الميسور، هو الله والأرض أرضه والشرع شرعه والعباد عباده، ونحن نتقي الله ما استطعنا، وهو أمر بإيه ونسلك، واشتد علينا الأمر في إيه ونعقد مجالس المشورة مع أهل العلم ونخرج، تشوف إيه الأمر اللي صدر من هذه الرسالة من هذا الكتاب ونتبع. الأمر ده ممكن يكون أمر في نظرك يسير، هو ده اللي هيتغير به الأمر، لكنه الأمر المشروع، لا يريد الله منك سوى ذلك. لما بقعد أفكر إزاي اللي حصل أيام الصديق ده من هرج ومرج اتلم الدور إزاي، تعال شوف عيش معايا كده موقف ببساطة شديدة جدا. مسيلمة الكذاب، وهنخرج في موقعة اليمامة، ينفع نسيب مسيلمة وادعاء نبوة ومش عارف إيه؟ ما ينفعش، يبقى لابد الآن من غزو وحرب مع مسيلمة الكذاب تكون، ويعد الجيوش والصفوف. ترتب على هذه الحرب موت القراء، في مشكلة جديدة ظهرت، في فتنة جديدة ظهرت، ما كانوش المسلمين عاملين حساب الموضوع ده. ايه اللي حصل؟ قال فعز الأمر على عمر، ركز معايا، رجل من رجالات المسلمين وصحابة رسول الله، فدخل على أبي بكر، شايفين الكلام، وأخبره الخبر، واقترح عليه أن يجمع القرآن. يا أبا بكر، الموضوع إن في قراء ماتوا كثر، وأنا خايف القرآن كده يضيع بموت القراء، وانت عارف ان الحفظ في الصدور ده الاساس عندنا، انا متخيل ان ده الحوار هيقول له ايه غير كده. فخشيت الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء. ابو بكر الصديق، يبقى عمر نظر الى مصلحه او الى مفسده عظيمه ستحصل فاقترح هذا الراي. طلعش بيه لوحده، راح للخليفه ويعرض عليه الراي ده. ابو بكر الصديق لم يقتنع بهذا الرأي في أول الأمر، كان وقافا عند حدود ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يجره التجديد. اسمع العبارة دي مهمة جدا، مهمة جدا، يخاف أن يجره التجديد إلى التبديل، أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع. جماعة اللي بيجددوا خلي بالك، احنا ما بنرفضش تجديد الخطاب الديني، لكن احنا خايفين التجديد يوقعك في التبديل، ان يكون التجديد وراه مقصد خبيث وهو تبديل ما كان عليه الاولون. احنا خايفين من التجديد انك تغير الاصول اللي كان موجود عليها الاوائل، احنا خايفين من الانشاء والاختراع الجديد الوقوع في الخروج والابتداع. احنا عايزين التجديد الذي لا يتناوش هدي الاولين، احنا عايزين المصلحه اللي ما تولدش لينا مفاسد جديده، احنا عايزين ندفع المفسده اللي ما تجعلناش نقع في مفاسد اخرى كان الاولون في غنى عنها. قال فخاف ابو بكر ان يجره التجديد الى التبديل، أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع، ولكنه بعد مفاوضة بينه وبين عمر تجلى أبو بكر وجه المصلحة، أو تجلي وجه المصلحة، فاقتنع أبو بكر بصواب الفكرة وشرح الله لها صدره، وعلم أن ذلك الجمع الذي يشير به عمر، جمع القرآن، ما هو إلا وسيلة من أعظم الوسائل النافعة إلى حفظ الكتاب الشريف والمحافظة عليه من الضياع والتحريف، وأنه ليس من محدثات الأمور الخارجة خلي بالك، ولا من البدع والإضافات الفاسقة، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تعيش الحوار اللي بين أبو بكر وعمر، الحوار اللي احنا مفتقدينه، حوار أبو بكر وهو حريص إن ما يبتدعش في الدين وإنه ما يضيفش حاجة، وحوار عمر إنه خايف على الدين وخايف يضيع بموت القراء. عمر مش مجترع على الدين، عمر مش مبتدع، أبو بكر ما طعنش عمر أنت هتبتدع وأنت مبتدع، وعمر لم يطعن أبو بكر أنه مش مستوعب وأن مخه مقفل. لا يا أخواني، إنها ديانة، وكل واحد فيهم حريص على دين نفسه قبل كل شيء. لا أنا ما عملش حاجة ما عملهاش النبي، والتاني يقول له طيب لا ده النبي عملها. طب عملها فين؟ النبي كتب. تصدق؟ آه صح، ده مش أمر مبتدع، ده أنا من كتاب الوحي، وإنت يا عمر من كتاب الوحي، وصح كان أبي وكان زيد وكان فلان. الله الله الله الله، ما كانتش واضحة الصورة ليه يا عمر؟ بهذا تحل أمور المسلمين، بغير ذلك لا يكون إلا الفتن. عمر ما عملوش حزب وسبوكم من أبو بكر، وأبو بكر ما عملوش حزب وقال نبقى ضد عمر. الكلام ده مش صح يا أخوان، الكلام ده نقعد ونشوف أين الذي يرضي الله، مش يرضي عقولنا ولا أهواءنا ولا جماعتنا ولا حزبنا، اللي يرضي الله ونقرب منه ونسدد ونقارب ونشوف المصلحة فيه. والله إن المسلمين إذا كان هذا حالهم إن الله لا يتركهم أبدا إلى ضياع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. مش ممكن أمة تجتمع تتشاور في أمور دينها وما يخرجوش برأي صواب، لكن الحال هو أن كل أحد قد ركب رأسه واتبع هواه ورأى أنه يفقه والآخرون لا يفقهون، ويعلم والآخرون يعلمون، وأساء الظن بإخوانه وازدراهم واستكبر ورأى أنه شيء وأنهم ليسوا بشيء وأنه أهل وهم ليسوا بأهل، وأمور تنافي أصول ما تربى عليه الإنسان في تربيته كمسلم، من حرصه على إخوانه، من حرصه على ترك الغيبة والنميمة والكبر وازدراء الآخرين والحقد والحسد والأهواء. فالحقيقة يا إخواني إن مشاكلنا مشاكل قلبية، القلوب لم تستقم، القلوب لم تعرف الطريق المستقيم في استقامتها هي. ومن هنا ينشأ ما ترونه اليوم من ألوان الفتن والبدع، وبالتالي الفتن تزيدنا شرذمة في الوقت الذي كانت تزيدهم الفتن اجتماعا اجتماعا وتشاورا بأصول الشريعة، أصول الدين وطريقة النقاش. يتردد ويظل يتردد على عمر، خلاص أنا قلت له هعمل له إيه؟ يعمل بقى ولا ما يعملش؟ أنا أديت اللي علي. هي مسألة أديت اللي عليك، مسألة إنك دين وإنك حريص على هذا الخليفة وهو حريص عليك وإنتوا الاثنين حريصين على الدين. هذا ما كان من أبي بكر وعمر. قال فعلم أنه مستمد من القواعد التي وضعها الرسول بتشريع كتابة القرآن، واتخذ النبي كتابا للوحي، وجمع ما كتبوه عنده حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عمر بيدعو إلى بدعة ولا بيدعو إلى هدي النبي؟ خلص الموضوع. صدر أبو بكر ما انشرحش للموضوع ده أول مرة، ما استوعبش الصورة دي أول مرة. ليه؟ هو أبو بكر شوية في الفهم، ده أزكى الصحابة على الإطلاق، انشرح صدره بنور الكتاب وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. يتفاوت عقول الناس واستيعاب الناس ووصولها إلى الأمر، فوصل عمر إلى لم يصل إليه أبو بكر. طيب نزكي عقل عمر على حساب عقل أبو بكر؟ لا أبد، إنما هي الأدلة والبراهين. نرجع ونشوف الرسول كتب يا أبو بكر إزاي، إحنا مش كتاب الوحي واتخذ كتاب للوحي، إحنا ومش الرسول تارك الكتاب مكتوب. أنا بقول لك هنكتب اللي كتبه الرسول، هنجمع اللي كتبه الرسول، أنا ما قلتش حاجة بدعا من القول. فاقتنع أبو بكر، فاقتنع أبو بكر وما زال به حتى شرح الله صدره لما شرح له صدره. وخلي بالك مين اللي شرح صدره؟ الله. حتى شرح الله صدره إلى ما شرح إليه صدر عمر. وإنما تشرح الصدور وتستقيم الأمور إذا استقامت أحوالنا مع الله عز وجل. فلما استقام حال أبي بكر عبادة وتقربا وقياما وقرآنا ودعاء، وعمر كذلك، كان الحال إلى ما وصلوا إليه. قال الإمام المحاسبي أبو عبد الله في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب واللخاف، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا. الحكاية وما فيها إن إحنا بنلم الكلام ده، الصندوق اللي بقول لكم عليه، الصندوق اللي كان فيه لخاف ورقاع وعسب نخيل وكذا وكذا، عايزين نلمه في حاجة واحدة عشان الناس تقدر تلاقي. فعلا قد كان. قال: وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. قال لك: هو ده اللي عمله أبو بكر. ما هو الرسول كتاب القرآن المصحف، لا مش المصحف، القرآن، القرآن مكتوب بين يدي رسول الله. ايه اللي عمله أبو بكر؟ ايه اللي طلبه منه عمر؟ هنجيب اللي مكتوب في في في بيت رسول الله ده ونجمعه في مصحف. هو جمعه في موطن واحد. الصور الموجوده دي، هات حط دي في دي، كانك جبت سلك او جبت دبوس ودبست الاوراق دي ببعض. ده بيوصفها الكاتب المصنف رحمه الله. اهتم ابو بكر بتحقيق هذا، وراى بنور الله ان يندب لتحقيقها رجلا من خيره رجالات الصحابه. خلي بالك بقى، شوف هيطبقوا ازاي الكلام ده. اختار لها زيد بن ثابت. ليه زيد بن ثابت؟ اجتمع فيه من المواهب ذات الاثر في جمع القران ما لم يجتمع في غيره من الرجال. اكتب واحد زيد مكتوب عندك في الكتاب، كان من حفاظ القران. اثنين، كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، شهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. لاحظوا هذا التكليف. ها؟ مين اللي أشار؟ عمر. ومين اللي هيرتب؟ أبو بكر. ومين اللي هينفذ؟ زيد. شوفوا الكلام، ليه زيد؟ ليه مش عمر؟ ما هو عمر أنت صاحب الفكرة، يلا يا سيدي أنت تقوم بالفكرة. أبدا يا إخواني. فتوزيع هذه الأدوار كانت مهمة هؤلاء الخلفاء الكرام رضي الله عنهم. زيد بن ثابت، ليه زيد؟ زيد حافظ لكتاب الله، من الحفاظ المشهود له. طب ما في حفاظ تانيين؟ لا، ده من كتاب الوحي. لا، وشهد العرضة الأخيرة، ودي أهم حاجة في زيد، شهد العرضة الأخيرة، وبالتالي ناسخ منسوخ كذا كذا، ده الموضوع ده الأخير، آخر عرضة، ها؟ ضع هذا مكان كذا، ضع هذا كذا، العرضة الأخيرة شهدها زيد. الله أكبر. فوق ذلك كان زيد معروفا بخصوبة عقله، ذكي جدا، وشدة ورعه، وعظم أمانته، وكمال خلقه، واستقامة دينه. ركز. فاستشار أبو بكر عمر: إيه رأيك في زيد؟ قال له: آه فعلا هو ده. شفتوا أخواني؟ شفتوا إشارة عمر على أبو بكر واستشارة أبو بكر العمر؟ فوافقه. فبقى اختيار زيد اختيار فردي ولا اختيار بمشورة؟ مع أن زيد ما يختلفش على اثنين، مش محتاج زيد ان انا ارجع واسال عمر، ده يحمد ربنا ويبوس ايده وشه وظهر انا سمعت كلامه وهنفذ مشورته. لا يا اخوانا، المساله مش كده، مساله دينه بنحمله. وجاء زيد فعرض ابو بكر عليه الفكره، مش اله، مع انه الخليفه، افعل يفعل. قال له: ايه رايك يا زيد؟ تكتب لنا المصحف. ورغب إليه ذلك، وده نجمع كتاب الله ويموت القراء ويكون لك أجرك وأجره وأجر من تبعك وكذا، قعد يرغبه. فتردد زيد أول الأمر. أنا نفسي أفهم إخواني، تردد زيد وتردد أبي بكر، ألم يكن الله عز وجل قادرا أن يجعل الأمر سهل من غير ما يتردد دولة دولة ليحفظ كتابه؟ لا يا إخوان، عشان نتعلم. هذا التردد دين، هذا التردد ورع، هذا التردد حرص على اتباع السنة، هذا التردد حرص على اجتناب البدع، ولا نسلك طريقا حتى يتبين لنا أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتبين فأبقى مترددا لا أقبل عليه. ده اللي حصل أبو بكر، وما اقتنعش غير لما أقنعوا أن دي السنة. وكذلك زيد، أنا بسأل طب يا زيد هو أنت ولا أبو بكر؟ هو أنت ولا عمر؟ هو أنت ولا أبو بكر وعمر مجتمعين؟ مجلس هو، وأي مجلس هو أبو بكر وعمر؟ أنت بتتكلم عن مين؟ هذين اللي الرسول يقول عليهم ذهبت أنا أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر، دعوا لي صاحبي، لو كان رسولا بعدي لكان عمر، لو كان كذا لو كان كذا. هو أبو بكر وعمر الشافعي ومالك ولا إيه؟ ده أبو بكر وعمر، ليش دعوة؟ ربنا يسألني أنا، يسأل أبو بكر وعمر، لكن أنا ما أعش في الغلط. يا ابن أبو بكر وعمر، هو أنت بتخالف العلماء؟ أنت بتخالف الصديق والفاروق؟ يا سيدي أنا ما بخالفش حد، الصديق والفاروق جزامهم على راسي، لكن ده بيقولوا لي حاجة أنا شايف أنها مخالفة لسنة النبي. تردد زيد وما زال أبو بكر يعالج شكوكه. يعني يقول لأبو بكر يا خليفة رسول الله، الرسول ما قالش كده، الرسول ما عملش كده، لو كان خيرا لفعله الرسول، لو كان كذا، هو النبي ما كانش قادر يعمل كده. ليه؟ لا يا زيد، ما كانش يقدر النبي يعمل كده، ما كانش القرآن اكتمل يا زيد، ما كانش ينفع يعمل كده، كان لسه في ناسخ ومنسوخ يا زيد، كان كذا وكذا. ما زال يقنعه. وبعدين يا زيد انت متردد ليه؟ مش انت من كتاب الوحي بين يدي رسول الله؟ انا عشت ليالي من حوالي سنتين ثلاثة في المعنى ده، اقول ازاي كانوا الحوار، كان ازاي؟ ما هو السنة نقل لنا انه تردد وانه ما زال يعالج شكوكه. ازاي حصل الموضوع ده؟ الموضوع ده معانا بيحصل بقفله. ايوه، اي حد تنصحه بنصيحه ما قلبه ما ينشرحش ليها بيقفل، ويطلع يشتكي لزوجته ويشتكي لاولاده ويشتكي للاخوه. الكلام ده لاننا ما تربيناش صح يا اخوان، لاننا مش فاهمين الدين صح، مش فاهمين مساله حمل الرساله صح. والكلام ده مش عيب ان احنا نعرف الغلط اللي فينا، لكن العيب ان احنا نستمر في الخطا. عيش ازاي يعالج الخليفه شكوك رجل من العامة، من الشعب، واحد من العلماء، واحد من الحفاظ، عشان هيكلفه بمهمة، ويبين له وجه المصلحة حتى اطمأن واقتنع بصواب ما ندب إليه، وشرع يجمع. وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة يشرفون عليه. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا إخواني؟ جمال والله، تشعر بجمال الدين واجتماع الناس عليه وقناعاتهم ومشورتهم. ويعاونونه في هذا المشروع الجلل حتى تم لهم ما أرادوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في ذلك ورد الحديث في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي عقب استشهاد القراء السبعين في واقعة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. دعاني، رحت لقيت عمر عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني. خلي بالك، خلي بالك من الكلام، شوف العرض. إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، أي في الغزوات الكثيرة، فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى، ده رؤية مين؟ أبو بكر، أن تأمر بجمع القرآن. لا، عمر صح، كلام كنت صح. قلت لعمر كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر إنك رجل شاب، ده بيكلم زيد، عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. طب بالله عليك ضع نفسك مكان زيد، ضع نفسك مكان زيد، واستدعاك أخ محمد ولا أخ علي أبو بكر وعمر وهتجمع القرآن. خلي بالك، أي شرف ينالني وأي زهو يعلوني وأي استعظام لنفسي ستستعظم، هو ده كله اللي هيدور في بالي. أنا أتحدث عن نفسي، أبو بكر وعمر والجمع القرآن وانت الشاب العاقل اللي ما تهمش دينك، انا مش هفكر في حاجه خلاص. عارف اخر حاجه ولا ايه؟ استغفر الله، استغفر الله ابو بكر، استغفر الله، استغفر الله التي لا تدل على شيء، تدل على كلمه تورثت. ليس استغفر الله مني شعرت انه ممكن يحصل زهو فبستغفر الله، مش شعرت ان نفسي حصل فيها شيء فبستغفر الله. انا مش واخد بالي من نفسي خالص، انا حسيت بحاجه كبيره وبكلف بيها فزين هذا الشيء كمان اني اظهر تواضع باستغفر الله. لا انا ابو بكر، طب شوف حد ثاني من الصحابه. طب فيش الكلام الفاضي ده، ولا الكلام ملوش معنى ها اللي تربينا عليه ابدا. لا انا بفكر في حاجه ثانيه خالص، الموضوع ده يرضي ربنا، انا مين الموضوع ده؟ هم كانوا قالوا له اي حاجه، كانوا قالوا له احشر الجبل ده احسن لي، ده موضوع متعلق بالدين، ده موضوع لو طلع فيه حاجة أنا اللي هشيل الهم ده كله، والليلة دي كلها تبقى على دماغ أنا، ومش هينفعني لا أبو بكر ولا عمر. ولقد جئتمونا فرادى، كان دين يا أخوانا، كان دين، كان دين، مش خليفة المسلمين والجهبذ الفاروق عمر وكذا واختاروني وفرحان ورايح وهجمع. لا والله، والله لو كان بهذا القلب ما حفظ القرآن بما حفظ، فإنما حفظ الله عز وجل هذا الكتاب وهذه السنة وهذه الشريعة بأقوام اتقوا الله وعرفوا معنى أن يتوجهوا بحق بأعمالهم إلى الله ولا ينظرون إلى أنفسهم. ده الغلط اللي عندنا، دي المسائل اللي عندنا، لازم نراجع تاني يا أخواني مسائل القلوب. أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الملتزمين لا يعلمون، أكثر أصحاب الديانات لا يعلمون. أي والله أن العلم هو العلم بالقلوب قبل العلم بأي شيء، وهو محل نظر الله قلبه. ولا يفلح بين يدي الله عز وجل إلا من أتى بقلب سليم، وليس هذا بالادعاء ولا بالتشهي ولا بالتمني، القلب سليم وقلب أبيض. لا يا إخوان، فتش في القلب ستجد من ألوان الأمراض، من ألوان الأمراض وليس بالمرض الواحد، ما يشوش عليك سلامة القلب ويحول بينك وبين إدراك ما كان يدرك هؤلاء أو يصل إليه هؤلاء الأكابر. نسأل الله أن يلحقنا بهم. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت، وبيكلم أبو بكر وعمر، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري. ولا تنشرح الصدور إلا بمثل هذه المراجعات الصادقة، مراجعة قول الله وقول رسوله، مراجعة فهم الآيات وفهم الأحاديث، مراجعة تقييم الأحداث والوقائع والتكاليف التي يكلف بها أمير أو مسؤول، تقاس هذه بمقياس الشريعة. فشرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. لما أمروه وضعوا له ضوابط. زيد ما شاء الله، نتعلم إخواني، دي اللي بياخدوا دورات في القيادة وفي الإدارة، تعالوا نتعلم. فيه شورى قبلها ورجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه، ركز وألف واعمل دورات للناس في الأصول التي يديرون بها أمورهم ودعوتهم، مش عمال ناخد من الغرب الإدارة والقيادة بفنون غربية وكلام غير معتمد على القرآن والسنة. وأقصى ما يفعله المتدين الآن في هذه الدورات أنه يبدأ يأتي ما قاله الغرب ويحط لي آية ويحط لي حديث. لا يا أخي الكريم، دي تتنكت. عارف تتنكت يعني إيه؟ يعني تشيلها من جذورها كده وترتبها بترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بترتيب الصحابة، واضح؟ مش بنفس ترتيبهم جايب لي اللفظ بالإنجليزي وتحط لي آية عشان يبقى دورة إسلامية في الإدارة، دورة إسلامية في القيادة. لا، احنا عايزين الترتيب الشرعي، ترتيب الشرعي. اثبت العرش، هات لي الدليل والقرآن والسنة واقنعني زي ما اقنع عمر ابا بكر واقنع ابو بكر وعمر زيدا. قال الله وقال رسول الله. اثنين المشورة، ونشوف كده نجتمع أبو بكر وعمر وزيد. رقم ثلاثة هنبدأ بالتنفيذ، اختيار الرجل الصالح، الصالح بحق للمهمة التي كلف بها، صالح لهذه المهمة فاختاروا زيدا. ما ينفعش الرجل ده نسيبه بعماه، لازم الرجل ده نقنعه باللي هيعمله، مش آلة، مش تقليد أعمى، الموضوع ده خير وموضوع ده كذا، ويقنعه كما اقتنع هو صاحب الأمر عشان يقبل عليه بهمة وليس بضعف. أربعة أو خمسة يضع له الضوابط التي يسير عليها. ستة يحدد الأعضاء العاملين المساعدين له. سبعة متابعة ذلك الأمر أنه يسير على النحو المنضبط بالضوابط التي التزمناها. كده عشر على عشر، دي إدارة صحيحة وقيادة صحيحة ولا يكون منها إلا الخير. إيه الطريقة والدستور اللي وضع أبو بكر لزيد في كتابة هذه الصحف؟ خلي بالكم زيد حافظ لكتاب الله من الأربعة المشهود له. زيد كتب القرآن قبل كده، دي مش أول مرة يكتب قرآن، ده هو اللي كتبه بين يدي الرسول. خلاص بقى توقع الله يا زيد ربنا وفاك. لا لا لا لا لا لا يا إخوان، ده دين، ده دين نتكاتف عليه. فلم يكتفي بما حفظ ولا بما كتب بيده ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقضي آخذا على نفسه أن يبقى واحد حفظه وكتاباته وسماعه، ده كله اسمه زيد، حافظا كاتبا سامعا بين يدي رسول الله. رقم اثنين أن يعتمد في جمعه مصدرين، أحدهما ما كتب بين يدي رسول الله. ايه ده؟ الله، ما هيعمل ايه زيد؟ قال لك هنجيب اللي انت كتبته او غيرك تجيبه يا زيد، وهو ده اللي تكتب زيه بالضبط. الله، طب ما خلص الموضوع. قال لك لا، ما كان محفوظا في صدور الرجال، فلان هيجيب اللي كذا وهنجيب اللي في بيت الرسول واللي كذا. الله، دي الكتابه اللي كتب، سيبك من كتابه الصحابه كلهم، الكتابه اللي هتعتمدها اللي كتبت بين يدي رسول الله. كلام جميل. وبرضك لازم يجي اثنين حفاظ، قول يا ابن الايه يقول الايه ويمشي، ويجي الثاني قول الايه يقول الايه زي ما هي مكتوبه بين يدي الرسول. لا يكتفي ان ده اللي كتب بين يدي الرسول، لا يكتفي بالنجيح حافظين، لا، بل من أتى بالمكتوب يأتي بشاهدين أن هذا كتب بين يدي رسول الله. هيجيبهم من مين دول؟ تابعين ولا تابعي تابعين؟ صحابة. تفهم بقول إيه؟ يعني لو الواحد منهم كفاية ثقات، لا، اللي مكتوب بين يدي رسول الله واثنين يشهدوا عليه. وسيبك من المكتوب، احنا الاصل عندنا الحفظ في الصدور، هتقولنا تنم الحفاظ ويجوا يقولوا الايه ولا ايه كده، حتى ياتي هؤلاء الاوغاد الحقيرين يتكلموا في القران، يتكلم في كتاب الله الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هو اللي حفظه ابو بكر ولا عمر؟ ايها الاحمق، ان تناولت ابا بكر او عمر انسيت الله الذي تعهد بحفظ القران وتكفل به سبحانه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هذا من باب الاخبار عن الله. يدل على ذلك ما اخرجه ابن ابي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القران فلياتي به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح والعسب، وكان لا يقبل من احد شيئا حتى يشهد شاهدا. ويدل عليه ما أخرجه أبو داود أيضا ولكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد. الله أكبر، شايفين الترتيب؟ عمر وزيد يقعدوا على باب الجامع، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. أنا بدي أعرف مين اللي هيجي وهيعرض، وعارف ان عمر قاعد له رضي الله عنه، مين ده اللي ده واحد جاي؟ لا، ده دين وشريعه، لو هيعمل فيها عمر هو كده وانا حفظتها كده، ودي فلان يشهد وفلان يشهد وعمر وزيد. عمر من كتاب الوحي، وزيد من كتاب الوحي، عمر من حفاظ الكتاب، وزيد من حفاظ الكتاب. ده مش بيعرضوا على اتنين فاتحين مصحف وهيراجعوا، لا، ده بيوريكم قدر التحري من هؤلاء الكرام حتى لا يخيل على أحد كلام هؤلاء السفهاء. مهما جاءوا بأي شبهة، والواحد ويجي الشاب الضعيف يقول لك بس شبهة قوية لازم ترد على شبهة إيه اللي قوية؟ اعرف أصل الجمع، تعرف أنه لا يحتمل أي شبهة أصلا. فمن جاءكما بشاهدين، اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا. طيب، المراد بالشاهدين على الحفظ والكتاب، وعلى هذا الدستور الرشيد، ده كلام المصنف، تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه من غير نكير، وكان ذلك منقبة خالدة. لمين؟ لا والله لعمر، أنا أقول لعمر، ها؟ ولكن أبو بكر، هو أبو بكر لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف، ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار. شفتوا الدين بنحمله إزاي يا إخواني؟ ها؟ مش عايز أطلع بالمنقبة دي لوحدي، ماشي ماشي، شكرا يا عمر، أتوكل على الله، خلاص أنا هشوف الموضوع ده عشان يبقى موضوعي، لا، ولا روح يا عمر وشوف الموضوع، ماشي أنا موافقك، لا لا يا إخوان، ده موضوع دين وبنحافظ على دين، وكلنا لابد أن نأخذ بأطرافه لنبلغه كما كان وكما ورد. قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس، ومهم جدا كلمة علي عن سواه، لأن الشيعة بيدعوا خلاف ذلك، لا، علي الذي تدعون الانتساب إليه، قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله، أو رحمة الله على أبي بكر، أول من جمع كتاب الله. قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بما تستحق من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده. كلام ده كله خلي بالكم، والصحابة وفرة، والصحابة الكتب اللي عندهم فين؟ لا زالت عندهم. ابن مسعود عنده الصحف بتاعته، وعلي عنده الصحف الخاصة به، ده دي الصحيفة اللي اجتمع عليها هؤلاء الأكابر وجعلت عند الخليفة أبي بكر. لما مات أبو بكر جعلت عند عمر، لما مات عمر جعلت عند حفصة بنت عمر. كلام واضح، كلام واضح. لكن كل واحد عنده صحيفة، تتوقعوا كده أن هيبقى معاذ بن جبل لقاهم جمعوا كده وقالوا سورة ولا آية وخلاف ما كتب ويسكت معاذ، ولا عشرات ومئات الصحابة الموجودين واللي كتبوا واللي حفظوا في صدورهم من المئات؟ كلام بعيد، كلام منقول بالتواتر لا يحتمل أي شيء إطلاقا. ومزايا هذه الصحف، أولا، حد يقول لنا من غير ما نقرأ المزايا، إيه مزايا بقى الصحف اللي كتبت وجعلت عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة؟ إيه ميزة بقى المصحف الجامع ده اللي بيثنى على أبي بكر به؟ إيه واحد؟ الصحابة، تواتر الصحابة، إجماع الصحابة، وما حدش اعترض. اثنين، لا أنا بقول ميزة المصحف ده نفسه دلوقتي إيه هو؟ طريقة الجمع، طريقة الجمع، عمر وزيد وأبو بكر قبلهما، ها، وقاعدين على باب المسجد، والصحابة يتوافدون، ولابد أن يأتوا بالشهود، واللي يقولوه ويسمعوه يطابقوه على اللي كتب بين يدي رسول الله، قضية عظيمة. هذا من المزايا، أنه جمع على أدق وجوه البحث والجمع. ثانيا، اقتصر فيها على ما لم تنسخ تلاوته، واختير زيد من سبب الأسباب اللي دي العرضة الأخيرة، مش كده؟ وبالتالي ما نسخت تلاوته لا يكون مكتوبا. عارفين يعني نسخة تلاوته؟ ما فيه اللي نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وفي اللي نسخ تلاوته وبقي حكمه، وفي اللي نسخ تلاوته وحكمه. أنا يهمني في الكتابة إيه؟ إنه لم ينسخ تلاوته، هو ده المتلو، هو ده آخر عرضة عرضها جبريل على النبي وسمعها زيد وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ظفرت بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها. أمة مجمعة عليها، وأي أمة؟ خير أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يطعن في ذلك التواتر، الشبهة اللي بيثيرها بعض الشبه، ما مر عليك من أن آخر سورة البراءة لم يوجد إلا عند أبي خزيمة، فإن المراد أنه لم يوجد مكتوبا إلا عنده. طيب ما يجي يقول لك دي على شرط البخاري، ويقول لك لا بس هنا دي في حاجة في البخاري، إيه يا عم في البخاري إن الحديث ده مش على شرطي لأن فيه فلان. طب ماشي مش على شرطي يبقى حديث ضعيف. هو البخاري شدد في الشروط اللي بيقبل بها الحديث ويسميه صحيح. لو شلنا الشرط ده لا يزال صحيح، ولو شلنا شرطين هيبقى صحيح، لكن احنا بنلوم عليك انك ما التزمتش فيه بشرطي، لكن احنا ما بنطعنش في الحديث انه صحيح. وصلت؟ طيب هو ايه الشرط اللي شرطه؟ لازم اتنين يسمعوا، واتنين يجيبوه مكتوب، واتنين يشهدوا على ما كتب او ما بين يدي رسول الله. وصلوا لهذه الآية، ركز، لم يجدوها مكتوبة عند اثنين، وجدوها مكتوبة عند واحد أبو خزيمة رضي الله عنه، خلي بالك، ولكن شهد عليها إيه؟ شهدان. مش متخيل تدخلها ولا لا؟ يعني صحيح هي دي. أولا لو لم يأتوا بمكتوب وتواتر الحفظ كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية طبعا. طيب جاء الحفاظ وتواتروا كلهم، كل الحفاظ قالوا الآية دي اللي في آخر سورة براءة، ما حدش قال ما فيش آية دي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية دي كل أصحابه مجمعين عليها، ما حدش اختلف فيها. لا هاتوها لنا مكتوبة، اثنين كاتبينها يا عم ما لقيناهاش غير عند أبو خزيمة. مكتوبة، طب هات لنا شاهدين، جاب شاهدين، كفاية ولا مش كفاية؟ وبالتالي يأتي يقول لك لا، ما هو لم يأتي مكتوبا في كتابين، ها قبحك الله. وهي لو مش مكتوبة في أي كتاب ونقلها الصحابة وأجمعوا عليها، هي دي شوية ده التواتر. طب لو جاءت مكتوبة وعليها شاهدين، هي ليست هذه كافية؟ لكن من كمال أمانتهم بيّنوا ما لم يحصل فيه ذلك. واضح إخواني؟ طب خلاص بقى عد دي، ما تقولش يا زيد الحد دي مكتوبة بس عند فلان. وهناك من الناس من تتكلم بما يزيد الثقة فيك، فإذا بما يزيدك ثقة يتخذونهم طعنا، والمخاذيل كثر، والمجانين كثر، والمغرضون كثر، ياخذوا الشبهة وما يصدقوا، وانت عارف بعد ما بيقع بتكتر سكاكينه. ها لكن هم وقعش، هم اللي أوقعوه بإعلامهم الفاسد، هم اللي فعلوا ذلك، وصار المخاذيل والمجانين يعتقدون. هؤلاء الشيعة يقول لك ادي طعن، اكبر دليل هم نفسهم، هم نفسهم بيقولوا ان ده ما وجدوش عند أبي خزيمة. طب وين المشكله؟ لكن بنقول احنا ده انت هتقبل قولنا، كل الصحابه مجمعين عليه وكل الحفاظ قالوا هذه الايه، مساله ما عندناش فيها خلاف انها من كتاب الله، مساله مجمع عليها من الامه، من خير امه، حتى جاء الاراذل امثالك ليطعنوا فيما اجمعت عليه الامه. ولا يعزبن عن بالك أن هذا الجمع كان شاملا للأحرف السبعة، وإحنا لنا تحفظ على هذه الجملة. قال ملاحظة، جمع القرآن، ودي آخر شيء نذكره اليوم ونترك جمع عثمان إلى المرة القادمة رضي الله عنه، جمع القرآن في صحف أو مصحف على هذا النمط الآلف بمزاياه السابقة لم يعرف لأحد قبل أبي بكر، وذلك لا ينافي أن الصحابة كانت لهم صحف، ركز، أو لهم مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل، لكنها لم تظفر بما ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أبي بكر من دقة البحث والتحري، ومن الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغها حد التواتر، ومن إجماع الأمة عليها، ومن شمولها للأحرف السبعة كما تقدم. وإذا لا يضيرنا في هذا البحث أن يقال إن عليا رضي الله عنه أول من جمع القرآن بعد رسول الله. هم بيقولوا كده. تقول أبو بكر لا، أول من جمع القرآن عليه. طيب إيه الدليل؟ قال لا يعكر صفة وضوعنا هذا ما نقله السيوطي عن ابن الفرس من حديث محمد بن سيرين عن عكرمة. هنشوف الأول صحة الحديث ده. لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك. شوفوا بقى التشكيك بيجي منين. قالوا ده علي قعد في بيته عشان كره إيه؟ بيعتك. فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي؟ ابتداء أنا مش هتكلم في صحة الحديث ولا ضعفه، هتكلم أنه صحيح والشيعة بيستدلوا به، هنسلم جدلا أنه صحيح ونسمع استدلالهم به. فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي؟ قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمع. تعرفين يعني يزاد فيه ولا مش عارفين؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد نهوا عن أن يكتبوا شيئا سوى القرآن، ثم أذن لهم، فلما أذن لهم صاروا يكتبون ما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم على لخافهم ورقاعهم. يعني لما يقول يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه في آية والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو ما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فيجي واحد منهم عند الآية دي كده ويكتب إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. زي يكون طالب علم معاه كتاب والرسول شرح الآية صلى الله عليه وسلم ففسرها، وخبرك إزاي؟ كلمة أشكلت عليه، كلمة كتبها كانت آية كتبها كانت منسوخة، يكتب نسخت في العرضة الأخيرة والآية كذا، خفت أن يزاد في كتاب الله صحف، ها؟ فعوزت أردت أن أكتب الكتاب بدون أي شرح من حد، عشان ده مش مصاحف مطبوعة عند الناس. هذا ما قال، ولكنها ليست كراهة لبيعتك يا أبي بكر. الله، يبقى الحديث بيرد عليهم اللي بيقولوه. والأمر الثاني، فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمع. قال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت. فقال محمد قلت لعكرمة ألفوه كما أنزل الأول فالأول، على حسب إيه؟ النزول. قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. لو حد من الشيعة قاعد هنا كان يقول الله، وإحنا نقول الله، إيه المشكلة؟ ها؟ إيه المشكلة؟ وهذا لو صح الحديث جمع جيد لا يؤلف مثله أحد. جميل؟ يكتبه أو يجمعه بهذا الجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي بكر وعمر. فهمني إزاي؟ أصل ساعات من كتر ما المبتدعة يطعنوا في شخص أو يزكوا شخص تحس إن قلبك لأنه بيكره المبتدعة استنقص من هذا الشخص. أحذركم من مثل هذا، من كثرة ما فعل النصارى من الكفر وجعل المسيح ابن مريم، خلي بالك رسول الله وكلمته وروح منه، تحس إن مذكر عيسى تحس إنك أقول أي نبي تاني. أوعى، إياك، احذر، لأن أحيانا البدعة من أراد أن يواجهها يقع في بدعة أخرى، المخالفة من أراد أن يدفعها يقع في مخالفة أخرى. الكلام ده مهم جدا، خلي بالك. القضية يا إخواني ميزان، واللي أنزل الميزان هو الله. ناس انحرفت عن الميزان، أنت صاحب رسالة لازم الميزان ينضبط، فتيجي تخبط الذراع عشان ترجعه مكان المفروض يرجع في الوسط، لا، اللي بيحصل إنه يجي ينحرف إلى الطرف الآخر. إياك أن تكون هذا الشخص. فكثير من أرادوا رد البدع وقعوا في بدع، أرادوا الرد على الخوارج وقعوا في الإرجاء، أرادوا الرد على القدرية فوقعوا في الجبر، وهكذا. لا، أهل السنة والجماعة إخواني عندهم ميزان. قال الله وقال رسول الله: ألا الإخوة اللي معايا اللي بنواجه بدعة معينة كذا كذا كذا كذا وبدأوا يتجاوزوا؟ لا يا إخوان، أنتوا تجاوزتوا الحد. ليه؟ أنت شكلك اتأثرت بالخوارج، شكلك اتأثرت بالتكفيريين. لا يا إخواني، أنتوا اللي تجاوزتوا الحد، وأنا وأنتم عبيد لله. إحنا مش كنا بنعمل كده عشان إحنا حزب واقفين قصاد ناس، لا، ده إحنا كنا واقفين لنقيم الميزان بالحق. أنا كنت معاكم فعلا، أنا كنت شايف إن إحنا لازم نعدل الكفة دي، لكن أنتوا دلوقتي بتتجاوزوا الحد، أنتوا عديتوا على الطرف الثاني. أنتوا بدل ما كنتوا جبرية صرتوا كالقدرية، بدل ما كنا بنواجه فتنة التكفير صرنا الآن مسائل الكفر بنتكلم فيها كأهل الإرجاء. صار يفعل الكفر الصراح وإحنا نقول لا لا مش كفر، وبرضك نشوفه. تشوف إيه؟ إنه الكفر الصراح اللي أجمع السلف إنه كفر، وإنت ما زلت تتكلم. لا، ده أنت انقلبت من كلام الخوارج وبدأت تقع في الإرجاء. احذر، عندنا ميزان يا أخواني. قال الله وقال رسول الله. أختم كلامي بهذه النصيحة، أنت محتاج كل مرة تضبط، بتسموها إيه؟ رمانة الميزان، المؤشر في الوسط ده. محتاج كل مرة تروح لبتاع الموازين، عارف بتاع الموازين؟ يزبط لك ميزانك. مين بقى بتاع الموازين؟ العلماء. محتاج أرجع واستشير أهل العلم عشان أضبط الميزان بتاعي. خلاص ما يا عم أنا استشرتهم. أيوة، بس أنت دلوقتي ميزانك حصل فيه خلل، روح اضبطه تاني في المسألة دي، اللي بعدها اللي بعدها. لأن أحيانا يا أخواني، خلي بالكم، يأخذوا ويرجعوا إلى الميزان، وبعد ما ينضبط بالميزان ينحرف ولا يرجع إلى الميزان. لا يا أخواني، أنت مش كفاية أنك صرت ملتحيا، وأن زوجتك ست منتقبة ومحترمة، والأولاد الحمد لله حافظين القرآن. لا، بعد قليل ستجد أنك أيها الملتحي تقع في شيء مخالف للشرع. ارجع واضبط ميزانك. طب إزاي؟ اديني النصيحة. ما هو ده حوالي مجتمع مسلم لا يتركني على ضلالة أبدا، بينصحني. تصدق أنا كلامي غلط، وأنا رجعت، أنا كنت هنحرف شوية هو رجعت على طول، وسهل الرجوع. وبالتالي محتاج تراجع نفسك في كل الأفعال. لا تكتفي أنك ربيت ابنتك على الحياة، لازم كل شوية تختبر الحياة ده فيها، إنها ما وصلتش لدرجة لا يمين ولا شمال، لسه في الحياة المنضبط شرعا. خلي بالك، لا بس ابني ده الحمد لله ده قوام بالليل والقرآن، ده أحسن مني أنا اللي ربيته، ده ابني ده ولا بنتي ده ياريتني زيه. لا، خلي بالك، ابنك ده ممكن بعد شوية، خلي بالك، يتوغل في العبادة ويصير متشددا، وانت فاكر ابنك كويس وابنك عمال ينحرف ينحرف ينحرف. هو ده انحراف؟ أيوة انحراف، لا إفراط ولا تفريط. فاهمين كلام يا أخواني؟ الكلام ده مهم جدا. فابنك اللي ما شاء الله تلامذتك، انت حفظت 3 4 وما شاء الله شباب 10 على 10، معلش بس انت مش واخد بالك، ده في واحد منهم لسه ملتزم، بس داخل في التشدد، سيصير بعد قليل يكفر الناس، سيصير بعد قليل من الخوارج، ولا تقدر ان ترده. لازم تاخد بالك وترجعه للميزان. لا، الكلام ده غلط، ارجع هنا. في صايمه ليه يا بنتي؟ سنه. هو النهارده ايه؟ لا، ما ينفعش. صايمه بقالك كام يوم؟ بقالي 30، بقالي 35 يوم. افطري يا ابي، يا ابي افطري. الرسول ما اتم صيام شهر قط الا رمضان. افطري. بتضبط الميزان ليه يا عم؟ ده عباده وسيبها في حالها. احنا ما بنصدق ان واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص، لا، الرسول وقف عند حده، ما تقراش غير كل كذا، ما تصومش كل يوم، لا، هو يوم ويوم اقصاك، اخرتك يوم ويوم. فاهمين يا بولي يا اخواني؟ ده الميزان، فيما نحب وفيما نكره. اليوم انت هتلاقي فلان هيعترض على العالم الفلاني، كلام جميل، انت معترض عليه وهو عمل غلط. طب وهذا اولئك اللي على طرف الميزان الاخر مش محتاجين كلمه منك عشان تقعد تقول ده اخطا في كذا وده اخطا في كذا؟ طب والكفر الفجر دول ما اخطاوش، مش محتاج ليهم لنصيحه وتقويم؟ فالميزان عندنا غير منضبط، الميزان غير منضبط، محتاج ان احنا ننزع اهواء انفسنا. ما أنا هأظهر عيب العالم ده عشان تعرفوا أن أنا هو بلا احمد سليمان بلا محمد سيف بلا الناس دي، انا خلي بالكم ها ولا غلط. وحدثنا كذا، والحديث فيه ضعف طبعا، عشان ابين لكم ده بتاع الحديث ده فهمش حاجه في الحديث، خدوا مني انا الحديث في هوى عندي، هو اللي دعاني الى النقد اصلا وليس اقامه الحق. ولو كان اقامه الحق لانصفت من نفسي، لانصفت من كل من امامي. الحق كذا، ده غلط عشان كذا، وده غلط عشان كذا، وانا كلامي يحتمل خطا، ردوني لو كلامي غلط. ده انصاف، ده واحد ماسك في الميزان ويضبطه. فيا اخواني احنا محتاجين الى هذا الخلق. انت ملتزم وزوجتك ملتزمه وولادك ملتزمين، من حين للاخر تشوف الرد على التليفون مين اللي هيرد. بنتك الملتزمه اللي بتسافر، تسافر ازاي وازاي تسافر لوحدها، وهكذا. كل مسائل حياتك لازم كل موقف حطه في الميزان، صح ولا غلط؟ ما احنا وزناها قبل كده، معلش القلوب بتتقلب، وممكن يكون انت عندك صار عندك شيء من التهاون او شيء من التشدد، حطه في الميزان وارجع تاني. انا منعت البنت دي انها تروح الدرس، ليه منعتها؟ ليه؟ على ارجع تاني. مش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى انك تنهى النساء او تمنع النساء من ان ياتوا مساجد الله؟ باي حق منعت؟ ارجع تاني. لا بس انا ارجع تاني، الرسول قال انا ادرى بناتي، الرسول ادرى بك وبها من نفسك. فاهمين ابو لي يا اخوانا؟ فرجوع الى ميزان الشرع، لان كثير من الناس انحرفوا بترك الشريعه، وكثير انحرفوا بالاغال في الشريعه، وكثير انحرفوا بان تركوا ميزان الشريعه. وهذا هو الخلل الذي تعيشه الامه الان، ان اللي مشي في الطريق اللي شاف انه صح وزنه بالشرع لا يزن بعد ذلك اموره بالشرع. خلاص احنا اسلاميين وشرعيين وصح، وهو تجاوز الشرع وخلاص ما قبل النصيحه. اخوك كان غلطان وفي النصيحه اللي نصحك بها كان غلطان، لكن دلوقتي انت اللي غلطان ولابد ان تستجيب للنصيحه. وهذا عيوب اننا لا نتراجع ولا نتشاور ولا يحسن بعضنا الظن في بعض، هذا عيوبه. الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. فنسال الله ان يحسن اخلاقنا وخلقنا، وان يردنا الى هذا الميزان القويم الذي لا يختل من قريب او بعيد. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.